السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أمام مع حديث الحديث السابع من أحاديث الأربعين العقدية، بذل الأمل، شرح حديث على ما كان من العمل. حديث يروي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. حديث هذا عند البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، وعند مسلم في كتاب الإيمان. هذا حديث عظيم كما وصفه النووي، وهو من أجمع الأحاديث التي تشتمل على عقائد المسلمين، فقد جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرج من ملل الكفر، واختصر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في كلمات قليلة، فهو الذي أوتي جوامع الكلمة. أولا، الفائدة الأولى في قوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة مما ذكرت ونص عليها الكتاب والسنة. قال تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وحديث بني الإسلام على خمس: شهادتي ولا شهادته؟ شهادته. الوجهة شهادتي شهادته. بدل وشهادته على الاستئناف. طيب، ممتاز. فإذا كانت الشهادة والأمر بها ثابت بلا نزاع، يأتي تفسير معنى شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فكل معبود سوى الله فهو معبود باطل. وإلا فالله تبارك وتعالى قد سمى الآلهة الباطلة، سمها إيه؟ آلهة، كقوله تعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا. والله سمى دين الكافرين، سماه دينا، لكم دينكم ولي دين. ولكن العبرة في ذلك بأننا نقول أن هذه وإن سميت باسم آلهة فهي آلهة باطلة. لذا فالمعنى لا إله إلا الله هو نفي وإثبات، وهذا من أعلى مراتب الحصر والقصر. نفي العبادة، نفي العبادة عمن سوى الله مع إثباتها لله تبارك وتعالى. لا إله هذا إبطال لجميع الآلهة من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله تبارك وتعالى. وهذا النفي والإثبات، وهذا النفي والإثبات هما ما يقوم عليه كلمة التوحيد. لا إله إلا الله لها أركان، والمقصود الأعظم منها هو أن يتحقق معنى الإيمان في القلب وينطق به اللسان والقيام بمقتضاها. إذن عندنا أمور ثلاثة: النطق بها خلافا لمن؟ خلافا لمن؟ للجهمية الذين قالوا الإيمان هو الإيه؟ المعرفة وإن لم يعمل. والأشعار قالوا الإيمان هو الاعتقاد وإن لم ينطق، مش كده الأشعار؟ ها؟ يبقى قول باللسان وعمل بالجنان خلافا لمن؟ المنافقين الذين قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنهم لكاذبون. ثم العمل بمقتضاها وعمل الجوارح خلافا لمن؟ للمرجئة الذين قالوا إن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهذا إيمان كإيمان جبريل وإن لم يعمل خيرا قط. لذا كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: من تكلم بهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، قال فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلول الشهادتين. الفائدة التي بعد ذلك بنقول أن لا إله إلا الله مركبة من نفي وإثبات، وهكذا كلمة التوحيد لا تتم ولا تتحقق، أو لا أقول لا تكمل بل لا تتحقق أصالة إلا بالنفي والإثبات. وإلا فالمشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم نفي ولا إثبات؟ عندهم إثبات. ها؟ قالوا أجعل الآلهة إله واحدة؟ أجئتنا لنعبد الله وحده؟ أنعبد الله ونذر ما كان يعبده آباؤنا؟ إذن الإشكال عندهم فين؟ هم كانوا على فطنة بمزول الكلمة، هم عرب وعلى فصاحة يعلمون أن لا إله إلا الله، ها؟ يعرفون معناها أكثر من كثير من صوفية هذا الزمان. هم لما حاربوا السلم ونبذوا دعوته؟ لأنهم علموا أن الانصياع لها يوجب عليهم ترك الأصنام، أصنام على شتى أنواعها. فقالوا أجعل الآلهة إله واحدة؟ أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ إذن فالإشكال عند المشركين لم يكن في الإثبات، إنما الإشكال عندهم فين؟ في النفي. كلام مش واضح صح؟ لم يكن الإشكال عندهم في إثبات العبودية لله، ولكن الإشكال عندهم أن ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى العبادة عن من سوى الله. هذا الإشكال عندهم. قالوا نعبد الله لكن نعبد معه غيره. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اللاتي، صح كده؟ لا، إلى الله. فأبو طالب وأبو جهل ما اعتقدوا أن الله أن اللات يخلقهم ويرزقهم ويميتهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طيب، إذن فالذي يستقرئ آيات الله يقف على هذا المعنى، معنى إيه؟ أن التوحيد الحقيقي لا يقوم إلا على النفي والإثبات. قال تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وين من نقول النفي؟ إنني براء، براء تبرؤ من كل آلهة باطلة، إلا الذي فطرني ده اسمه إيه؟ إثبات. وهذه العبارة الآية تساوي إيه؟ لا إله إلا الله. أيضا في قوله عليه السلام: فإنهم عدو لي، ده اسم نفي. إلا رب العالمين، ده اسم إثبات. أيضا في قوله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لماذا ما اكتفى الله تبارك وتعالى بقول يعبد الله؟ لأنهم ها قد يعبدون الله ويعبدون معه غيره بدعوى ها أن هؤلاء مما يتزلف به إلى الله. قال ولا تشركوا به شيئا. وكذلك أيضا في السنة هذا المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث جبريل حديث طويل، قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. شيئا هنا نكر في السياق النافي تفيد العموم، تعبد لا تعبد مع أي شيء. ها في رواية قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، في رواية من رواياته. إذن فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين الذين حققوا ها طرفا من هذا التوحيد على طرف خفي، يعني حتى توحيد الربوبية الذي دوما نقول أنهم حققوه هذه عبارة على إطلاقه، وإلا فكان عندهم خلل في هذا الجانب إيه أيضا هو توحيد الإيه الربوبية. هل تتذكروا أمثلة على الخلل الذي عندهم في توحيد الربوبية؟ طبعا توحيد الألوهية خلاص هم أضاعوه أو وقعوا في خلل كبير جدا، بل ما حققوه أصلا للألوهية. الربوبية دوما نقول أنهم حققوا توحيد الربوبية، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإلا فكان عندهم من الشركيات أيضا في توحيد الربوبية، منها مطرنا وانت لو رزقنا وانت لو رزقنا من الأصل. كان يعني يتصرفوا وجود الأصل مثلا كان لا نقول إيه ها نقول في مثلا مسألة النوء مطرنا بنوء كذا وكذا. إيه تاني؟ التطاير والتشاؤم. بيجي مسألة الربوبية يعتقد أنه إذا تيمن الطائر أو تشاءم فسوقع لهم كذا وكذا وهذا. إذن حتى توحيدهم حتى تحققهم لتوحيد الربوبية لم يكن إلا يعني على عوج، وكانوا في تلبية الحج يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه وما ملك. أيوة فده أيضا خلل في توحيد الربوبية. لذلك الإسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي رواية حتى يقولوا. عودا إلى حديث الباب، قوله صلى الله عليه وسلم في الشطر الثاني من الشهادتين وأن محمدا عبده ورسوله، وهذه منزلة مهمة بين الغلو والجفو، بين الإفراط والتفريط. في قوله صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده نفيا إثبات العبودية، نفيا لإيه؟ نفيا للغلو. أن محمد عبد، ها؟ قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لكن قولوا إن قال إنما أنا عبد لكم، فقولوا عبد الله ورسوله. فقوله أن محمدا عبده ورسوله إثبات العبودية، هذا فيه نفي وغلق لباب المغالاة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة رسوله فيها غلق لباب المجافاة بالذين كذبوك اليهود عليهم سحائب اللعنات والمنافقين. لذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بين الغلو والجفو، بين المغالاة وبين المجافاة، بين الإفراط وبين التفريط. تأتي مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى حديث ابن عباس عند أحمد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. من المتفق عليه أن سلم له مشيئة، وكذلك سأل العباد. ولكن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسم المد ويسد الذريعة وأن يغلق الباب. قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. يعني ما الفرق بين ما شاء الله وشئت وبين ما تواتر من قول الصحابة في الحديث الله أعلم الله ورسوله أعلم؟ مش في أكثر موضع يسألون عن ما أتدرون ما الغيبة، يقولون إيه الله ورسوله أعلم. لما لم ينكر عليهم كما أنكر على الذي قال ما شاء الله وشئته؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق الباب وأن يحسم المادة ويسد الذريعة، الإنسان كان يعلم، ولكن علمه ليس كعلم الله. علم الإنسان مسبوق بعدم، ملحوق بفناء، وما بينهم يعتريه ما يعتريه، يعتري علم الإنسان من الخطأ والسهو والجهل والنسيان. فقال أجعلتني الله ندا؟ قل من شاء الله وحده. ولما دخل السلام على جريه تقول وفينا رسول يعلم ما في غد؟ قال لا تقولي هذا، يعلم ما في غد. قال لا تقولي هذا، قولي ما كنت تقولين. وقال أيضا في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لإطراء ولا إيه المغالاة في المدح. فإنما أنا عبد الله ورسوله. ويقول البصري في البردة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة قدمي، فإن من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال القائل فما ترك لله؟ إذا كان من علم سلم علم اللوح والقلم ومجود الدنيا والآخرة، فماذا ترك لله؟ والعجيب أنهم يجوزون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه حي في قبره. هل السلام حي؟ هل السلام حي في قبره؟ هو بيحيى. يحيى هو قاعد. هو ربنا هي محافظ صلي عليه. أحسنت. وهو سيدنا موسى كان مرة إلى كسرة الإدارة يصلي. تمام. ها. ما في برضه الصحابة في أحد. والله أنا ما أعرف. ده ضعيف. ها. سلام. رضى الله عليه روحي. ها. في أي السلم قال تبارك تعالى في حقه إنك ميت وما جعلنا لبشر من قبلك خلد. أفهمت فهم خالدون؟ إنك ميت. ها. وقال أبو بكر في مجمع من الصحابة ها من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. السلام قد مات، ولكنه يحيى الآن في قبره ها حياة برزخية، وهذه من الغيبيات الذي لا يعلم كنها إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم كيفيتها إلا الله. وإلا فقوله من سلم علي فإن الله يرد علي روحي يدل على أنه قد مات، فرد الروح لا تكون إلا لمن مات. نسلم الأصل أنه ميت، فالذي يقول نحن نستغيث به ونتوسل به لأنه يسمع توسلنا واستغاثتنا فهذا من البطلان البين. قد مات النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الموتى أنه لا يسمعون. سلم بشر، إنما أنا بشر مثلكم. الأصل أن الموتى لا يسمعون إلا ما خصه الدليل منه من سلم عليه فإن الله يرد عليه سلامه. سيقول أحدهم إذا هذا كلام أنقله لكم وأنا أسمعه من أفواه القوم. يقول أحدهم بتفكير عقلي بقى، ها إذا كان سلم يقول ما من أحد يسلم عليه إلا رد عليه السلام، إلا رد الله عليه روح ما رد عليه السلام، ومن المعلوم أنه ما يدهر ثانية على الأرض إلا واحد يسلم النبي، إذن هو النبي إيه؟ إذن هو حي. ده اسمه كلام إيه؟ عقلي. العقليات لا تخش في الغيبيات، لا مدخل للعقليات في الغيبيات، إنما بابها السمعيات. قول كده إيه؟ لا مدخل أيوة للعقل في الغيبيات، إنما بابها السمعيات. ها لما تقول بقى إيه؟ هذا الذي يقول بهذه القضية العقلية التي تراها الآن حاله كحال من يقول إذا كان الله ينزل في السماء الدنيا ها في كل ليلة وما من ساعة إلا يكون فيها ليلة، أما ليه إذا كان ليلة عندنا فنار عند فلان دولة كذا إذا ينزل من ذلك الموضوع لم يزل في السماء الدنيا كذا. فهذه أمور يعني لا مدخل للعقل فيها، إذا كان العقل يتدخل في كثير من المخلوقات في جبريل والملائكة والجنة والنار أمور عجيبة. فأنا لنا أن نتدخل في مثل هذه الأمور. الشاهد من ذلك أننا على أي على أي بالضبط؟ جوابها ما أخبر بن سلم نسلم لما قال بل لما قاله بن سلم أن الرجل ينزل في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا دون أن نقول أنها دي قضية عقلية. لما سئل عن شيخ المصريين قال لا نقص مثل هذه الأمور أمور من الغيبيات نؤمن أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة نقف حيث أوقفنا النبي. كم قرنا مر عليه هذا الحديث؟ قرون كثيرة ما تكلموا ولا خوف مثل هذه المسائل. هم كانوا يعلمون أن المسافرون كيف يعرفون كانوا بيسافرون ويجدون هنا ليل وهنا نهار وهنا ما تكلموا مثل هذه الأمور. فليسعون ما وسع سلفنا وما لم يسع ما وسع السلف فلا وسع الله عليه. طيب هنشغل بما ينفعنا طيب من أعلم أعلم. ما دي بقى دي أنت كده بتتكلم على شيء أنت تعرف قدراته أيمن إما في هذا المكان أو إما في بيتي صح كده؟ ينفع يكون في الدميم ده أيمن مخلوق. أنت لا تتكلم عن مخلوق لا تتكلم عن جبريل. كيف جبريل الذي له 600 جناح يكون في شخص واحد يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف جبريل الذي له 600 جناح يسد الأفق يتشكل في صورة بشر؟ ده مخلوق أنت تعجز عن كيفيته وكنه. لما نتحدث على ملك لابد ها أخذ معه يعني لابد أن يتأدبوا لا تقول كيف إذا كان هو إذا كان وما قادر الله حقا قادر. سعود نقول أن أن سلم يقول وأن محمد عبد الله وعبد الله ورسوله أو عبد ورسوله البشارة بالنبي جاءت في التوراة وفي الإنجيل. وقال تبارك وتعالى الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. في التوراة ورد في حديث عبد الله بن عمرو أنه سئل عن وصف النبي في التوراة فقال أن هناك في التوراة آية تقول أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يقبل السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح. دي آية في التوراة. وفي الإنجيل طبعا عندنا إيه قول عيسى السلام ومشهورا برسول الله بعد اسمه أحمد. هذه آية في الإنجيل الذي تم إخفاؤه وإقصاؤه وعدم إظهاره للناس. وفي القرآن طبعا أدلة كثيرة على نبوة سلم محمد رسول الله. محمد رسول الله هنا ينادى باسمه كيف ونسلم دائما نقول أن الله ما نادى رسوله باسمه قط. هنا يقول محمد رسول الله دائما نقول أن الله أن الله تبارك وتعالى ما نادى محمد باسمه قط يا رسول يا أيها النبي. وهنا يقول محمد رسول الله ليس هذا نداء هذا مقام إخبار. لكن في كل نداءات ما نودي باسمه قط لم يقل كما قال يا موسى يا عيسى يا آدم يا نوح ها يا آدم ها وكثيرا أنت ولد كل سكان أنت ولد كل جنة يا نوح إنه ليس من ولدي يا عيسى ها إني منزل عليكم يا موسى إني اصطفيتك على الناس. وهو لا يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي ما نداه باسمه قط لكن هذا مقام إخبار محمد رسول الله. تفضل. وخلنا لما يقول مثلا يخدم يعني مسمات النبي قال رسول الله بعده نعم لكن قال نداه باسمي لكن أخبره عنه باسمي. أيضا معنى نقف مع معنى الشهادة شهادة أن محمد رسول الله هذه شهادة تقتضي لها إلزامات تقتضي أن تصدق بقلبك أن محمد رسول الله أن تكون مصدقا ذا يقين في رسالته صلى الله عليه وسلم. وهذا التصديق واليقين لا ينفع إلا إذا قرن بالعمل وهو طاعته. فكما نقول أنه لا إله لا معبود بحق إلا الله فكذلك يقال لا متبوع بحق إلا رسول الله. فالشهادتان ينبيان على نوعين من التوحيد توحيد العبادة وتوحيد الاتباع. توحيد العبادة لا معبود بحق إلا الله، وتوحيد الاتباع لا متبوع بحق إلا رسول الله. هذا تلخيص للشهادتين. وطاعته طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وليس المراد فقط بالشهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم مجرد التصديق، وإلا فاليهود كانوا مصدقين برسالته، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هو قال وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنه الكبر عندهم، كبر أن يتبعوا رسولا بعث في الأميين، ذلك أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، زي مثل فرعون كان بيرى بني إسرائيل هؤلاء خدم عنده، فكيف يتبع رسول بعث من الخدم؟ قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوم ولنا عابدين ولا عبدون؟ عابدون. هو الكبر الذي منع إبليس من الإيمان، الذي منع فرعون من الإيمان، الذي منع اليهود، وكانوا يستفتحون من قبل على الذين كفروا، يقولوا ده هيبعث رسول من عندنا من نسل إسحاق، ولما بعث من نسل إسماعيل كفروا به. أيضا الله قد نفى الإيمان عن كل من لم يتبع الرسول، ويقول آمنا بالله وبالرسول أطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذا قال شيخ الإسلام أن الله خلق الخلق لعبادته وتعبدهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما نقول لا معبود بحق إلا الله، نقول لا مدبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أحسن العمل أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة، فما من عمل إلا وينصب له ديوانان لمن فعلت وكيف فعلت، ما من عمل وطاعة تفعلها إلا وينصب لها سؤالان وميزانان وديوانان، لمن فعلته، لله أم لغيره؟ فإن كان غير الله وقدمنا إلى ما عمل وعمل فجعلناه باء منثورا، وإن كان لله ولكنه على غير السنة فهذا ممن يرد عن الحوض ولا يقبل منه عمله. قال ابن كثير لا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين اللي هو الايه الاخلاص واحسان العمل؟ قال حبط وبطل. قال شيخ الاسلام وجماع الدين شيئان، ان الا نعبد الا الله هذا الاول، الثاني ان نعبده بما شرع ليس بالهوى ليس بالمزاج، ان نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. قال ابن القيم العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. شوف المثل اللي قال الذي يعمل عملا بلا إخلاص ولا اقتداء، قال كالمسافر يملأ جرابه رملا، رمل بيعمل ايه؟ هل هيشرب الرملة؟ هياكل رملة؟ يثقله، يثقل الوزن والرحل ولا ينفعه. قال ابن القيم والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان، دفين في النونية. لذا نقول دوما أن إصابة السنة خير من كثرة العمل. يعني إيه؟ رجل يصوم كل يوم، ورجل يصوم يوما ويوم ويفطر يوم، أيهما أفضل؟ أيهما أكثر عملا؟ كل يوم. أيهما الأفضل؟ يوم. لما؟ لأن الذي زكاه الذي ذكرنا أنه السلام هو صيام داود. إذا عبد الله بن عمر لما لم يستمع هذه النصيحة قال في آخر عمري كان يصوم كل يوم، قال يا ليتني استمعت إلى السلام. في آخر عمره ما استطاع أن يكمل من كثرة كان يصوم كل يوم. ده اسمه ايه؟ ده اسمه كثره الايه؟ عمل. واتباع السنه ايه؟ ان يصوم ايه؟ يوما ويفطر يوما. مش برضه اتباع الصوم ده برضه من السنه؟ تتابع الصوم؟ اه قصدك مش بدعه، قصدك طول مشروع. لا انا قصدي هي السنه، هي السنه كان يصوم يسر الصوم. يعني لا لا مش كده، هو سلم سئل عن ثبت الصوم، في فرق لما نقول لا هو وين السؤال الاخر؟ هي تاني بقى بالتاني اصل كان حد قال لي حاجه، كان قال لي ان الصحابه كانوا بيفطروا وانا ما يفطرش، كان يفضل حاجه الوصال. لا قصدك الوصال، في فرق بين السرد والوصال. السرد وصف فيه والذي ورد في السرد ان سلم سئل ها فقال رجل يا رسول الله اني اسد الصوم، قال فأمره أن يفطر الأيام التي نهي عن الوعي وأيام الأجيال. فالشاهد السرد سلم سؤال عنه لكن لم يفعله، في فرق بين أن أنا سلم يسأل عن شيء ويجيزه لكن لا يفعله، فهذا جائز ولكنه ليس إيه؟ ليس الأفضل. الوصال الإنسان كان يواصل اليوم واليومين والثلاثة، وهذا من خصائص من خصائص من السرد. ها ايوه الذي يرد في الوصال احد الناس ان يواصل المرء منا من الفجر الى السحر، هذا الجائز. لكن الانسان كان يسد الصوم هذا ليس على ايدك على حد علم وصواب، لا اعلم من عنده اثار من علم فلياتنا به. شكرا على الحديث. جوز لو كل يوم مش جوز، يعني هو جائز وسلم جوزه يعني ما انكره لكن ارشد للافضل. فإصابة السنة خير من كثرة العمل. لما عندنا حديث رجلين خرج في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصلى ثم وجد الماء فأعاد أحدهم الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر. واضح الكلام؟ ثم أتى يا رسول الله، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يعد أصبت السنة، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن كثرة على أن إصابة السنة ها خير من كثرة العمل. قال إيه ها لك الأجر مرتين، لكن هذا قال له إيه أصبت السنة، سنة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت أعدت الصلاة لك الأجر بأنك إيه فعلتها مرتين، لكن أنت أصبت الأفضل وأصبت الصواب وهو السنة. استنبط العلماء من هذا الحديث أن إصابة السنة خير من كثرة العمل. وعندنا أيضا يدل على ذلك أيضا الآخر حديث صيام داود، لما نصح عبد الله بن عمرو بصيام داود فقال إني أطيق أكثر من ذلك، ثم عقب في الحديث فقال يا ليتني استمعت إلى ما قاله رسول الله. عود إلى حديث، في حديث فضل ابن عمر في شعبان، ده في شعبان هذا ورد في حديث شعبان كان يصوم شعبان كله ولا قليلا شعبان هذا يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا ننزل السفر الحديث بس يأتيني به. نعود إلى حديث الباب، قالوا أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه. طبعا الكلام على عيسى ومعاني كلمة روح منه وألقاها وكل هذا شرحناه بالتفصيل في حديث التوضيح في أحكام نزول المسيح، جبنا المسيح من مهده إلى لحمه، صح؟ جبناه من المهد للحد. فقال صلى الله عليه وسلم في سياق الحديث وأن عيسى عبد الله ورسول وكلماته ألقى إلى مريم محمد، فعيسى عبد الله ردا على الذين أله ورسوله رد على الذين كذبوا، فهذه العبارة في رد على اليهود وعلى النصارى، فهذا الغلو، فهذا باب الوسط بين الغلو وبين الجفوف. وقوله كلمته ألقاها إلى مريم، فعيسى عليه السلام كلمة الله وسمي بذلك لأنه خلق بكلمة كن، فليس عيسى هو كن ولكن خلق بكن، ولا نعيد ما ذكرناه من قبل بالتفصيل. وروح من أي أن عيسى عليه السلام روح من عند الله تبارك وتعالى وليس من هنا للتبعيد بل من للغاية، ميل التبعيض أقول أكلت من الرغيف، من الغاية أقول جئت من القاهرة. فلما أقول جئت من القاهرة أنا لست جزءا من أرض القاهرة، ها؟ أي فقولي جئت من القاهرة هذه من الغاية، أي من ناحية القاهرة، غير لما أقول أكلت من الرغيف. لما أقول عيسى، ها، روح من الله، فهمها النصارى على زعمهم أنها من التبعيضية، فقالوا أن نقول أن يدل على أن عيسى عياذا بالله، لكن نقول أنا من هنا للغاية، أي روح من عند الله تبارك وتعالى. عود إلى الحديث. ها؟ قال إيه؟ تكرأ؟ إيه فائدة ذكر يعني ما نقول لنا؟ ممتاز. ما فائدة التخصيص بأن عيسى روح من عند الله؟ أولا هذا مقام تشريف، وعيسى لم يخلق كخلق سائر الأرواح من أبوين، وإنما كان آية في مولده، ولنجعله آية للناس. فعيسى لم يخلق على مقتضى نواميس البشر من أبوين، أو حتى كان يعني سواء بنكاح صحيح أو بزنا، ولكن خلق بآية من الله، بعث أرسل جبريل فنفخ في ضرع مريم فصارت حاملة من وقتها. فلما كان سبب خلق عيسى أنه بمجيء جبريل خاصة ثم يروح من عند الله، وإلا فأحد الناس منا لم يخلق بهذه الطريقة، صح كده؟ فخص ذلك لأنه كان آية في هذا الأمر، وأن الجنة حق والنار حق. أيضا في هذا الحديث أخبر الله تبارك وتعالى بأن الجنة، أن من علامات الإيمان أن تؤمن بأن الجنة حق وأن النار حق وأنها مخلوقة. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة الآن، مخلوقة أي موجودة الآن، وليس كما يقول بعض الناس سوف تخلق، بل خلقت بالفعل. قال تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت فعل ماض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال تبارك وتعالى أيضا عن حديثة المعراج لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقال أيضا في الآية الأخرى أعدت للمتقين. وقال عن النار واتقوا النار الذي أعدت للكافرين. وأيضا مما يدل على أنهم قد خلقوا بالفعل حديث بلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. وقد يسأل سائل كيف يكون بلال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل يسبقه إلى الجنة؟ قال إني سمعت خشفتك عليك إيه فبين يدي في الجنة، بين يدي يعني أمامي ولا من خلفي؟ الإشكال ما هو الإشكال؟ هل يتقدم بلال على سنة في الجنة وسنة يقول أنا أول شافع ويقول خازن الجنة اسمه خازن الجنة؟ قول ما تخافش خازن الجنة بلي لو خدت كده ها طول ممتازين. فخازن الجنة بيقول إيه معايا ولا امرته قال لا افتح لي عمل فضلك خطا بس مش هو لم يثبت اثر صحيح في اسم خادم الجنة. انت قلت لما قالوا خلاص ماشي معانا لا بس نفس مصر عامل معاك فلم يثبت في اثر اسم خادم الجنة انما سبب مالك. فيقول خادم الجنة بك امرت الا افتح لاحد قبلك، فكيف يقول لبلال سمعت ها خشفنا عليك بين يديك الجنة أو دفن عليك؟ فقالوا أن تقدم بلال بين يديه بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب تقدم الخادم بين يدي سيدي، ها حينما يأتي مثلا الأمير أو الملك إلى مكان لا يأتي إليه مباشرة بل يبعث من يجهز له المكان لينزل فيه. فقالوا هذا الباب أن تقدم بلال كتقدم الخادم بين يدي سيده يجهزه له ويمهده له. لا ليس في تكلف، تكلف عندك أنت. صلى الله عليه وسلم قال يعني مرة على أخوان بلقيته ومرة كده ومرة على قصر عمر وكده. إيه السؤال؟ يعني أصلي إيه الشمع اللي فيها اللي تدل عن سيدنا يخش الجنة؟ لا السلام طبعا معلوم حياته أصلا هو السلام في هذه الحديث لم يدخل الجنة دخول الخلود فيها، ولكن دخل فخرج رأى وكانت رؤية منامية رأى أشياء ولم يكن مكوث فيها، لم يكن ماكثا فيها، لكن كلام على إيه؟ على الآخرة بما سوف يكون في الآخرة. أيضا مما يدل على أن وكل حديث فيه رؤية أن سلم دخل الجنة ورأى قصر من ذهب أو رأى، كل هذا يدل على أن الجنة والنار قد خلقت بالفعل. نعم في الصحيح أو صحيح نعم. وعقد البخاري في صحيح بابا قال فيه باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة أيضا، والعقل يدل على ذلك، وبهذا يسمى دليل الإمكان من أدلة خلق الجنة والنار ما يسمى بدليل الإمكان. ويقصد بهذا الدليل أن العقل لو ترك ونفسه دون مؤثر خارجي لحكم بجواز خلق الجنة والنار، فلا يترتب على خلقهما أي محال. وفي ذلك يقول القيرواني واعلم أنه لا إحالة في خلق الجنة. لما أقول ذلك؟ لأن المخالفين يقولون وما الفائدة من خلق الجنة والنار قبل أن يدخل فيهما الداخلون بقرون أو بأحقاب، ما العلة من قولك؟ ما العلة؟ هذا إيه؟ هذا استنباط عقلي، والأمور لا تدرك بالعقل، أخبر الله فسمع وأطاع. لكن يقول ما العلة من خلقها قبل أن يدخل العباد بأحقاب؟ هنا تنبيه من العلماء من استدل على خلق الجنة والنار بأن آدم قد دخل الجنة، وقلنا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قالوا في دليل على أن الجنة قد خلقت بالفعل. قالوا فلو لم تكن الجنة موجودة لم يكن هناك معنى لإسكان آدم وحواء فيهما. وهنا خالف الجهمية والمعتزلة في مسألة، والخلاف لم يقع بين الجهمية والمعتزلة في جانب وبين أهل السنة على حقيقة الجنة والنار، لأنها من المسائل التي لا تحتمل أي خلاف، بل هي قطعية الثبوت قطعية الدلالة. قال عبد الجبار المعتزلي قال أن الأمة أجمعت على أنه لا دار غير الجنة والنار، فأهل السنة والمعتزلة لا خلاف بينهما في حقيقة الجنة والنار وفي ثبوت الجنة والنار، بل الخلاف الذي وقع بالفعل في هل الجنة والنار موجودة الآن بالفعل أم ستخلق يوم القيامة. الجهمية وأكثر المعتزلة قالوا أن الجنة والنار ليست موجودتين الآن وأنهما يخلقان يوم الجزاء، وهذه النتيجة وصلوا إليها بمقدمة عقلية. وهي وإيش المقدمة العقلية؟ قالوا أنه ما الفائدة من خلقهم الآن ويعني تبقايا خاوية قبل دخول الداخلين فيها بأحقاب. وأيضا حملهم على هذا القياس الفاسد، قاسوا أفعال الله على أفعال خلقه وأن الله ينبغي أن يفعل كذا وكذا. يعني مثلا أنت سوف تسكن في دار بعد 10 سنوات، قالوا إذا بنيتها الآن وتركتها، قالوا لما تبنيها الآن ثم، فهذا اسمه قياس إيه؟ أفعال الله على إيه؟ على أفعال المخلوق. المخلوق ها قد لا يعقل في حق المخلوق أن يفعل شيئا أو يبني دارا يسكنها بعد سنوات مثلا، فقاسوا فعل الله على فعل المخلوق، قالوا وكذلك الجنة والنار الآن أعدت من الآن، ما الفائدة من هذا؟ إيه اسمه إيه؟ قياس فاسد، أن يقيس فعل الله الرب على فعل العبد. فقالوا أن خلق الجنة قبل الجزاء عبث لأنها تصبح معطلة مدد طويلة، وكذلك النار، فردوا النصوص الشرعية وحرفوها عن مواضعها وبدعوا من خالف وخالفهم في ذلك. طبعا الفلاسفة أصالة قالوا لا ليس عندنا جنة ولا نار، وإنما هي فقط تذكر في القرآن من باب الزجر فقط. فرع في مكان الجنة والنار. أما الجنة فهي فوق السماء السابعة وتحت العرش. الدليل قال تبارك وتعالى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه في الدوس فإنها أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقها عرش الرحمن. اللهم ارزقنا في الدوس الأعلى. اللهم سلم وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. أما مكان النار فهي في الأرض السابعة. قال تبارك وتعالى كلا إن كتاب الفجار في السجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. وسجين هي الأرض السفلى، وأروي في ذلك أحاديث ضعيفة، أحاديث في أن النار في الأرض السابعة لكنها حديث ضعيفة، وروي عن السلف كابن عباس وابن عمر كابن عباس وابن مسعود، وهذا ظاهر القرآن. قال تبارك وتعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. فغلط أبواب السماء عليهم يدل على أنهم يكونون في الأرض السفلى، لأن الذي تفتح لهم أبواب السماء هي أرواح المؤمنين فقط. وأيضا في حديث البراء اكتبوا كتابه في سجين الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. قال ابن كثير والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن. في حديث كتبه في سجين قال السجين مأخوذ من السجن والضيق، فإن المخلوقات كلما تسافل منها ضاق وكلما تعالى منها اتسع. وذكر كلاما يعني يرجح أن النار في الأرض السابعة. هل تفنى الجنة والنار؟ أما الجهمية فقد ذهبوا إلى القول بفناء النار والجنة، وحكى أحمد في آخر كتاب رضع الزنادقة أن الجهمية على هذا القول أن النار والجنة تفنيان، ورد عليه مذكرا الأدلة على عدم فناء الجنة والنار. قال أحمد في كتابه رضع على الزنادقة تأولت الجهمية من قول الله هو الأول والآخر، قالوا يكون الله هو الآخر بعد الخلق فلا يبقى شيء، لا أرض لا جنة لا نار لا ثواب ولا عقاب ولا كرسي ولا عرش، متأولون بقوله هو الأول والآخر. ورد عليهم في هذا الباب. قال ابن القيم القول بفناء الجنة والنار قول قاله جهم إمام الجهمية، قالوا ليس له سلف في ذلك لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أحد من الأئمة. والذي عليه أهل السنة أن الجنة حق والنار حق وأنهما موجودتان الآن ولا تفنيان، وأدلة ذلك كثيرة. قال تبارك وتعالى لهم عذاب مقيم، قال لا يفطر عنهم فيها وهم فيها مبلسون، وقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، وقال وما هم منها بمخرجين. ومن السنة ما يدل على أن الجنة والنار لا تفنيان حديث يؤتى بالموت على هيئة كفش أملح فينادى يا أهل الجنة فيشربون، يا أهل النار فيشربون، فيقولون أتعرفون ما هذا؟ يقولون نعم هذا الموت، فيقولون قد رأى. ثم ينادى يا أهل الجنة خذ بلا موت، فيذبح بينهما ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. الإجماع. قال القرطبي فمن قال أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية وبجملتها قوية على عروشها وأنها تفنى وتزول فهذا خارج عن المقتضى المعقول ومخالف لما جاء به الرسول. قال ابن حزم اتفق فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا نعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم وأبا الهذيل العلاف، وهذا من الرافض وقوم من الرافض. قال ابن القيم القول الذي كان الكلام عليه القول الذي قال بفناء الجنة والنار، ركز معايا، قال ابن القيم القول بفناء الجنة والنار قول مبتدع لم يقل به الصحابة ولا أحد من التابعين ولا أحد من أئمة المسلمين، وإنما تلقوا ذلك عن القياس الفاسد. نأتي لمسألة نختم بها بقى مسألة مهمة، مسألة فناء نار الكافرين. يعني ذكرنا مسألتين، مسألة فناء الجنة والنار طبعا لما أقول فلا الجنة والنار يعني الجنة التي تدخل المسلمون والنار ها بصفة عامة، فهذا قول مبتدع انفرد به الجهمية بقياس باطل قالوه وبأصل باطل أصلوه. لكن المسألة التي تنسب لعدد من الصحابة مسألة فناء نار الكافرين. عندنا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة والنار. أما نار الموحدين فالموحد لا يخلد فيها، يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج إلى الجنة. تبقى مسألة نار الكافرين. ينقل عن عدد من الصحابة كعمر وابن سعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أنهم قالوا بفناء نار الكافرين، وهذا مما لم يصح على أحد منهم. لم يصح بسند صحيح أن واحد من الصحابة قال بهذا القول. أيضا نسب إلى شيخ الإسلام هذا القول، وأيضا لا يصح هذا الكلام عنه. يقول الشيخ مقبل بن مقبل الوديعي في كتاب لكتاب اسمه بلوغ المني بلوغ المنى في حق الاستمناء، يقول ذلكم شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم زلت أقدامهما في القول بفناء النار، وقد رد عليهما الصنعاني قال والعالم إذا أخطأ وله فضائل غمرت أخطأ في فضائله، ومن العالم إلا وله أخطأ. والصحيح عدم نسبة هذا القول إلى شيخ ابن تيمية، لم يثبت بسند صحيح أو بنقل صحيح أقصد عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال بفلاء نار الكافرين. وذلك لأمور، أنه سئل عن حديث أنس، حديث سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تسوق الفناء النار وسكانها واللوح والقلم، قال هذا لما سئل هذا حديث عن صحته قال هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي، ليس من كلام النبي، وهذا قال يعني من كلام بعض العلماء. ثم قال اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى كالجنة والنار والعرش. إذا شيخ الإسلام بيصرح أن هناك مخلوقات لا تفنى، منها العرش، منها الجنة، منها النار. إذا هذا تصريح من شيخ الإسلام ينفي عنه ما نسب إليه من قوله بفناء نار الكافرين. ولو سلمنا وتنزلنا بصحة نسبة هذا إلى ابن تيمية، شيخ ابن تيمية، وطبعا لم ينقل عنه النص الصريح، لكن لو تنزلنا باب التنزل مع الخصم، فإن غاية ما فيه أن هذا رأي رآه في أول حياته ثم رجع عنه، كما كان مثلا يرى في أول حياته بأن الخضر لم يمت ورجع عن هذا القول. ومما يدل على أن شيخ الإسلام لم يقل بهذا القول بفناء نار الكافرين أن النصوص التي يستدل بها من نسب إليه ذلك هي نصوص مجملة غير صريحة. أما النصوص التي تنقل عنه في أبدية النار في أبدية النار فهي نصوص صريحة. والقاعدة عند العلماء أن المجمل في النصوص يرد إلى المحكم ولا يتعلق بالمتشابه دون المحكم. ومما يثبت أن شيخ الإسلام لا يقول بفناء النار أنه لم يتعقب كلام ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع لما قال ابن حزم أن النار حق وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها. شيخ الإسلام ليه تعقيبات على كتاب الإجماع لابن حزم، لم يعقب على هذا الموضع. فلو كان شيخ الإسلام بيرى بفناء النار نار الكافرين لعقب على هذا الموضع كما عقب على غيره من المواضع. أما نسبة هذا الكلام إلى ابن القيم، أي كلام فناء نار الكافرين، فهذا بعد البحث يظهر في هذه المسألة أن ابن القيم له في هذه المسألة أقوال ثلاثة. قول مال فيه إلى القول، قول مال فيه إلى القول بفلاء نار الكافرين، وفي كتاب حاج الأرواح نقل جملة من الأثر عن الصحابة وغيرهم ومال إلى تصحيح ذلك. نعم نعم، له رسالة في ذلك. قول الثاني توقف في المسألة، وهذا في كتابي صواعق المرسلة، قال إن قيل إلى أين انتهى قدمك في هذه مسألة عظيمة قيل إلى قوله تعالى إن ربك فعال لما يريد. قول الثالث إنه يقول بما أجمعت عليه أهل السنة هو دوام النار. إذن الشيخ الإسلام ابن القيم له أقوال ثلاثة، قول بالتوقف، قول موافق لأهل السنة، وقول يميل فيه إلى القول بفناء نار الكافرين. نعم، فلا احنا قلنا مسألتين غير بعض. لذلك بنقول في الخلاصة ذلك أن المنصف يرى أن القول بعدم فناء نار الكافرين هو الأقرب لمذهب ابن القيم، لأن هذا القول قد نسبه وذكره في كتاب الوابل الصيب، وهذا من آخر ما كتب. والمرجح طبعا أن المتأخر عند المصنف والعالم هو الذي يقدم على غيره. نختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه على تأويلين: الأول أي يدخل الجنة على حسب أعماله، فعلى حسب أعمال الصالحة يكون درجته في الجنة. قال تبارك وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. التأويل الثاني أي يعني لهذه العبارة يعني أن أي عمل يقع فيه العبد من الذنوب فمآله إلى الجنة ما دام قد مات على الإسلام. يبقى عندنا هنا تأويلان: أدخل الله الجنة على مكان العمل أي يكون درجته في الجنة على حسب عمله. التأويل الثاني أي يكون مآله إلى الجنة وإن سبق ذلك أن يعذب مثلا على بعض ذنوبه التي عملها إذا رجحت كفة سيئاته على حسناتي. يعني ممكن يدخل النار قبلها التأويل الثاني؟ على القول بأن سيئاته غلبت أو رجحت على حسناتي. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي سؤال؟ تفضل.